في ليلة عظيمة ارتفعت فيها الأرواح قبل الأجساد، وتجلت فيها قدرة الله ورحمته. الإذاعة المصرية تشارككم فرحة ذكرى الإسراء والمعراج، وتهنئ مستمعيها والشعب المصري والأمة الإسلامية جمعاء. كل عام أنتم بخير، وكل عام وقلوبكم أقرب إلى الله. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من وحي الإسراء والمعراج. من وحي الإسراء والمعراج سهرة دينية في ذكرى الإسراء والمعراج. إعداد وتقديم هبة عاشور. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم يدخر النبي صلى الله عليه وسلم طوال 10 سنين أي جهد في سبيل نشر الدعوة التي أنزلها الله تعالى عليه، وسلك كل طريق يظن أنه سبيل لهداية قومه ونقلهم من الشرك إلى التوحيد. وبالرغم من عظم محاولات النبي مع قومه، إلا أنهم لم يقابلوه إلا بكل إساءة واستهزاء وتعذيب. وما زاد على النبي عليه الصلاة والسلام صعوبة أيامه وشدة كربه وفاة عمه أبي طالب، وهو من كان يذب عن النبي الأذى ويحميه. وإضافة إلى ذلك توفيت زوجته خديجة رضي الله عنها، مؤنسته وداعمته. خرج النبي ليدعو أهل الطائف، فكان استقبالهم للنبي عليه الصلاة والسلام أسوأ استقبال، فاستهزأوا به عليه الصلاة والسلام وألحقوا به الأذى حتى سال الدم من قدميه الشريفتين، فعظم حزن النبي صلى الله عليه وسلم واشتد كربه. وفي تلك الأوقات العصيبة جاءت رحلة الإسراء والمعراج. في ذكرى هذه الليلة العظيمة نتشرف بلقاء فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس، لننهل من علمه وفكره حول أحداث ليلة الإسراء والمعراج. دكتور محمد داود، يعني كثرة الأقاويل حول ليلة الإسراء والمعراج، فما الذي يجب أن يؤمن به المسلم فيما يخص هذه الليلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وبعد. الإسراء إنما هو حقيقة قرآنية ذكر في سورة كريمة في أول آية من هذه السورة، ألا وهي سورة الإسراء. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هكذا يؤكد القرآن الكريم. ومعلوم أن مصدر المعرفة في أمر الدين هو الوحي، هو قول الله عز وجل، وليس بعد قول الله قول، ولا بعد بيان الله بيان. فالإسراء حقيقة قرآنية، وتذكر هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل تفضل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسرى به. والإسراء إنما هو السير في جزء من الليل، أسرى به ليلا من المسجد الحرام، هذه هي بداية الرحلة، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إنه هو السميع البصير. وما من شك أن هذا الأمر فيه دلالات عظيمة ينبغي أن ينتبه إليها المؤمن في فهمه من خلال هذه الآية، وذلك أن المتدبر لسياق الآية مع ربطها بأحداث الدعوة وتاريخ الأمة الإسلامية يرى ارتباطا وثيقا بين آية الإسراء في أول السورة وبقية آيات السورة الكريمة. لقد ذكر الله في الآية الإسراء من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، وفي هذا إشارة إلى أن اليهود سيعزلون عن منصب قيادة الأمم بسبب ما ارتكبوه من جرائم وفضائح بينتها الآيات التي جاءت بعد ذلك في السورة. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له الأنبياء فصلى بهم إماما لتتأكد قيادة الأمة أمة الإسلام في الخير والبر لسائر الأمم، وعزل اليهود عن قيادة الأمم في الخير أو البر بسبب ما ارتكبوه من جرائم وفضائح بينتها الآيات التي جاءت بعد آية الإسراء. نعم، كذلك ذكرت الصورة دعائم حياة هذه الأمة المحمدية، أسباب رقيها، أسباب تقدمها، من أول قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نعم، وينبغي أن ننظر كذلك إلى أن الصورة بينت أسباب انهيار الحضارات وهلاك الأمم، وذلك من أول قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وفي هذا بيان أن الإسراء كان تاريخا فاصلا في حياة البشرية وفي حياة الدعوة الإسلامية للتمكين لهذه الأمة الوليدة لقيادة البشرية في الخير لخير أمة أخرجت للناس. إذن كيف نرد على أسئلة المشككين في ليلة الإسراء والمعراج؟ هؤلاء الذين يشككون في الإسراء والمعراج تنقصهم المعرفة الحق وينقصهم التفكير العلمي الدقيق. لماذا؟ لأن المعجزات إنما هي ثابتة مع ساداتنا الأنبياء كلهم. الله عز وجل أيد كل نبي بمعجزات لتكون شاهد حق، لتكون برهان إيمان على صدق دعوته. والنبي صلى الله عليه وسلم أيده الله بنوعين من المعجزات، بالمعجزة المعنوية العقلية العظمى وهي القرآن الكريم، وكذلك أيده بمعجزات حسية منها الإسراء والمعراج. والمعجزة فوق الأسباب، وهذا هو الفرق بين المعجزة وبين التقدم العلمي الذي يشككون به. يعني يقولون الأقمار الصناعية الآن والمسافات التي تقطعها سفن الفضاء وأنتم تتكلمون عن الإسراء والمعراج. ما من شك أن التقدم العلمي يكون حيث معرفة السبب، حيث تكون الأسباب والمقدمات والنتائج، ولا يصبح معجزة لأن الناس كلهم يعلمون ذلك. ويمكن أن نفتح مصنعا ننتج منه سفن الفضاء والأقمار الصناعية نحو ذلك، فهذا تقدم علمي. لكن المعجزة تكون من حيث لا سبب، فوق الأسباب، هي بقدرة الله العلي، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني هنا فوق الأسباب تكون المعجزة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده، محمد النبي الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال أنا ذهبت ولا أنا الذي أسريت بنفسي، ولكن الأمر من الله. وحين يسند الأمر إلى الله فإن الله عظيم القدرة، له طلاقة القدرة، إن الله على كل شيء قدير، إن ذلك على الله يسير. فالله عز وجل أيد كل نبي بمعجزة، بل بمعجزات تكون شواهد الحق وبراهين الإيمان على صدق دعوته. سبحان الذي أسرى، فالذي أسرى هو الله، والله على كل شيء قدير. وقال بعبده إنما، لبيان أن أشرف المنازل إنما تكون في صلة وثيقة بالله عز وجل، أن يكون الإنسان يعني عنده التكوين الإيماني الصادق وكمال العبودية لله سبحانه وتعالى. والعبد هنا لا يطلق هذا اللفظ إلا على الجسد والروح معا، لا يقال على الروح، لأن بعض الناس يقول إنما هي رؤيا منام، ولو كانت رؤيا منام ما كان فيها التشكيك، لأن الإنسان يرى في منامه أحداثا لا حصر لها. وكلمة عبد لا تطلق إلا على الجسد والروح معا، فينبغي أن نتأكد من هذه المعاني. ثم بين الليل وأنه وقت الفيوضات الربانية، وقت التجليات الإلهية، ثم ذكر بداية الرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليبين حقيقة هذه الرحلة، لنريه من آياتنا دلائل القدرة، براهين الإيمان، وذلك تقوية لقلب النبي حتى يعود إلى قومه فيتحمل منهم أكثر مما كان يتحمل، ويتسع صدره وينشرح صدره لمزيد من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الأستاذ الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، جاءت ليلة الإسراء والمعراج بعد أحداث صعبة عاشها الحبيب صلى الله عليه وسلم، فما المعنى الذي يمكن أن نستفيده من توقيت هذا الحدث العظيم؟ المتدبر للأحوال التي أحاطت بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء والمعراج يرى بوضوح أن ظروفا قاسية كانت تحيط بسيدنا النبي قبل الإسراء والمعراج، حيث مات عمه أبو طالب، وبعد أيام قلائل ماتت زوجته خديجة. وما معنى هذا؟ معنى هذا أن الحماية الخارجية التي كان يتمتع بها النبي صلى الله عليه وسلم من عمه أبي طالب، فيمنع الكفار أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد حرم النبي منها. ولذلك بدأوا يتطاولون على النبي، وبدأوا يحاولون إلحاق الأذى بصنوف شديدة به بعد وفاة عمه أبي طالب. من ناحية أخرى، السكن الداخلي، وهي السيدة خديجة رضي الله عنها ماتت بعد أبي طالب بأيام قلائل، فافتقد النبي صلى الله عليه وسلم الحماية الخارجية والدفء الداخلي والعون الداخلي في أسرته. يضاف إلى هذا، حين ذهب إلى الطائف يبحث عن أرض جديدة، بيئة جديدة ترحب بهذا الدين الجديد، فناله من أذى أهل الطائف أن أمراءهم سلطوا على النبي العبيد والصبيان، فأدموا قدميه الشريفتين وهم يلقونه بالأحجار، وكأني بك يا سيدي يا رسول الله تميل يمنة كي تتفادى حجرا، وتميل يسرا كي تتفادى حجرا آخر. ويجلس النبي تحت بستان عنب لابني ربيعة، وكان لهما غلام اسمه عداس من نينوى بالعراق. فلما جلس يعني أشفق عليه، فأرسل إليه قطفا عنقودا من العنب مع هذا العامل الذي عندهما الأجير عداس. فلما جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه العنب، فأخذ النبي شيئا من العنب فقال بسم الله الرحمن الرحيم. فقال عداس: هذا كلام غريب لا يعرفه أهل هذه البلاد. فقال له: من أنت؟ قال: أنا نبي. قال: ومن أي البلاد أنت؟ قال: أنا من نينوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من بلد الرجل الصالح يونس ابن متى؟ قال: أو تعرفه؟ قال: نعم، إنه نبي وأنا نبي. فأقبل يقبل رأسه ويديه، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرزق الله قومه الإيمان حتى في أصلابهم، إن فقد الأمل في هدايتهم فيتعلق الأمل في الأجيال القادمة التي تنتج منهم، لعل الله أن يجعل في الأجيال القادمة حبا للإيمان والدعوة، وأن يهديهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يخرج من أصلابهم ذرية توحد الله تؤمن بالله عز وجل.